فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وتولوا وهم معرضون. يعقوب بالوقف بهاء السكت. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. فلما آتيهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. الكسائي بتوسط المنفصل والإمالة واندرج معه خلف العاشر. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وهم معرضون. وهم معرضون. الأزرق بالإشباع وفتح الياء وقصر البدن وثلاثة العارض واندرج معه النقاش. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وهم معرضون. وهم معرضون. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وهم معرضون. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وهم معرضون. فلما وهم معرضون. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض وفتح وتقليل الياء. فلما آتيهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. بالإشباع والإمالة. فلما آتيهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل،